بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحصة يورد الحديث عن قول الشارح بخلاف حركتها في المحسوسات فإنها تسمى ظاهر كلامه أن الحركة تقع في المحسوسات. حركة ماذا؟ حركة النفس، ومعلوم أن النفس الكلام في تفسيرها طويل، وأن الناس اختلفوا في حقيقتها، هل هي مجردة أم هي من الجواهر الجسمانية؟ لما أمر معروف، في هذا خلاف، فمنهم من قال بأنها جوهر مجرد، وكتبت كتب كثيرة في هذا الموضوع في إثبات تجريد النفس، معنى أنها مجردة أنها ليست مادة ولا تخضع للزمان ولا للمكان ولا للتغير ولا للتبدل ولا تعتريها العوارض، مجردة. ده معناه أنها مجردة. وأما أنها ليست مجردة أي أنها مادة، فمعنى ذلك أن لها ذات كسائر الدوات، وأنها محل للأحداث للعوارض وللأحداث، وهي قائمة بالجسم قيام الدهن بالسمسم وقيام الماء بالعود الأخضر، أنها تقوم بالذات كما أن لا يمكن أن ترى ذلك لكنه موجود، كمثل ما يكون الماء في العود الأخضر وكمثل ما يكون الدهن في السمسمة. السمسمة هذا صغير ولكن فيها الدهن، دليل على ذلك أن ضع الصراط خرج منها الدهن، خرج منها الزيت. وعلى كل، فالنفس مختلف فيها أولا في هذه النقطة، هل هي مجردة أو هي مادية؟ إذا كانت مجردة فهل هي مفارقة أو محايتة؟ هي مفارقة بمعنى أنها خارج الجسم النفس، وبذلك تكون كالمصباح الذي يسلط على الجسم فينيره. النفس يقول البعض إنها مفارقة، يعني أن الضوء يصل إليك لكنها خارج الجسم، الجسم يضاء أي أنها يجري تأثيرها في الجسم لكنها خارجة عنه مفارقة. أو من قال بأنها محايتة أي حيث يوجد الجسم توجد، المحايتة عبارة تداول. في هذا مذهبان معروفان مشهور، فلا نطيل بهذا لأن الكلام في هذا الموضوع طويل. إذن فمباحث النفس إذا كانت لك بها، إذا كانت في اطلاعك عليها رغبة، فإنها تبتغي في وجودها أولا، وقضى طال ابن سينا في إثبات وجودها، وأطال الكلام في الاستدلال على أنها ليست الجسم، نوط بخصائص الجسم وبخصائص النفس وقابل بينها فوجد بينها تناقضا وتعارضا، لا يمكن الجسم أن يكون نفسا. ثم وقع السؤال هل هي مجردة أو هي مفارقة؟ ثم إذا كانت مجردة فهي من قسم المجردات المستغنية المطلقة أو من قسم المجردات التي لا تستغني، يعني ليست فاعلة بذاتها وإنما تفعل بالأدوات هي لا بد لها من جسم تحل فيه أو تسيره، لأنها لا تفعل بذاتها، فليست مثل مجردة الأخرى كالعقل الفعال. العقل الفعال مجرد فاعل بذاته لا يحتاج إلى الواسطة. النفس هي مجردة كما يقولون، ولكنها تفعل بواسطة الجسم، وهذا كله فيه فصول وأبواب واختلافات. واتفقوا على أنها أن لها قوى، ثم اتفقوا على أنها تنقسم إلى أقسام، وهذا كله لقد كتب فيه الرازي كتابا خاصا، وكتب فيه الغزالي، وكتب فيه الأميدي، كثير من النظار وعلماء العقل اشتغلوا بحقيقة نفسي وصرفوا في بيانها وبيان أحوالها وصفاتها وقتا طويلا وجهدا كبيرا. وقيل بأن من لم يعرف النفس لا يمكن أن يعرف شيئا كما قال الغزالي. جعل معرفة النفس أساس العلوم النظرية والعقلية، وله كتاب في ذلك يمكن أن يرجع إليه، أو كتب أن يذكرها كثيرا، إما بقصدي بمعنى أن يكون الكتاب موضوعا لها، وإما أن يكون ذلك على سبيل العروض وليس على سبيل القصد بالذات. قال بخلاف حركة النفس في المحسوسات، قال المحشي إن هذا الذي ذكره الشارح هنا من أن النفس هي التي تتحرك في المحسوسات وليس العقل، وأن العقل لا يدرك المحسوسات، قال تبع في ذلك المتقدمون ممن تحدثوا في هذا الموضوع نظرية المعرفة وفي النفس، ما تكلموا في نظرية المعرفة في المعرفة وفي النفس المتقدمون الأقدمون قالوا إن العقل لا يدرك المحسوسات، ولكن المتأخرون قالوا بأن العقل يدرك المحسوسات ولكن بواسطة الحواس هذا ما ذكره الشارح في توجيهه لهذا، ثم بنى عليه قال فإذا أخذنا بالمذهب المتأخرين ينبغي أن نقول بأن حركة النفس أيضا في المحسوسات عمل عقلي. إذا قلنا بأن العقل يدرك المحسوسات بواسطة الحواس، فالنظر أيضا في المحسوسات أو في حركة النفس في المحسوسات أيضا عمل عقلي، ويعد هذا من النظر. إذن من قال بأن النفس لا تدرك المحسوسات يقول إن عمل النفس في المحسوسات لا يسمى نظرا، ومن قال بأن العقل يدرك المحسوسات بواسطة الحواس يسمي ذلك نظرا. مسألة إذن هذا هو أصلها. لكن قبل ذلك، ما معنى حركة النفس في المحسوسات؟ شنو المعنى دياله؟ باتفاق أننا نتصور الحرارة باللمس، ونتصور الرائحة بالشم، ونتصور الحلاوة بالذوق، هذا هو حال الإنسان. إذن فهذا معنى حركة النفس، تصور النفس لهذه الأشياء بواسطة الحواس. فأنت تجلس عند النار فتحس بالحرارة، ويأتيك شيء طيب الرائحة فتشم تلك الرائحة، وتذوق الشيء فتحس بالحلاوة أو بالمرارة. هذا الإحساس الذي يحصل عندك هو الذي يسمى بحركة النفس، حركة النفس في هذا الشيء. وهذا يدرك بالحواس، لكن بعد أن يكون معنى أنه قبل أن تذوقه لا يقوم بك معناه، لكن بعد أن تذوقه يقوم بك المعنى. ما معنى المعنى؟ آثار هذا الشيء الذي تحس به. فالمرارة معنى، والحلاوة معنى، والحرارة معنى، إلى آخر ما هنالك. هذه قالوا بأنها لا تتعقل، هذه قالوا بأنها لا تتعقل كما سبق عند المتقدمين، وقيل بأنها تتعقل بواسطة الحواس. نحن الآن نستطلع أحوال العقل والنفس في باب المعرفة، فحالتك في هذا المقام كحالة من دخل بيتا وأبصر جملة من الأشياء المختلفة، فتأمل ذلك البيت ووجد فيه جملة من الأشياء مختلفة الألوان، مختلفة الأحجام، مختلفة الأدوات. هذا بلون، وهذا بلون، وهذا بحجم، وهذا بحجم، وهذا بهذه الذات، وهذا بهذا الشكل. فقال: ما اسم هذه الأشياء؟ سميتها، ما اسم هذه الأشياء التي أراها؟ حقيقة لا يرى هذه الأشياء في البيت بعينه، ويسأل عن أسماء هذه الأشياء. ثم بعد أن يعرف الأسماء يسأل عن سبب وجودها هنا، وكيف وجدت، كيف وجدت هنا، كيف حصلت هنا، من أين أتت حتى كانت في هذا المكان، بأي طريقة. هذه حالة الإنسان في الحسيات، وهو نفسه حاله في المعنويات. وذلك أن صورة الدين إذا نظرت فيه تجد فيه جملة من المدارك مختلفة الألوان، مختلفة الصفات. إذا نظرت في هذا وجدت له حالا، وإذا نظرت في هذا وجدت له حالا، وإذا وجدت له حالا، فتقول: ما اسم هذه الأشياء التي في الدين؟ سميتها. فتبحث عن اسمها حتى إذا حصلت ذلك قلت: من أين أتت هذه الأشياء؟ وكيف حصلت؟ ما هي الوسائل التي أتت بهذه الأشياء إلى هذا الرأس وهذا الدين أو الدماغ أو الجهاز العصبي؟ سميه ما شئت، لأنك ترى ذلك، تراه ببصيرتك، تراه، تريد أن تعرف من أين جاء هذا الشيء. لكن قبل ذلك يجب أن تعرف الأسماء: سميت هذا، سميت هذا، سميت هذا، سميت هذا، سميت هذا. وليس فقط هذا الذي في الدين، بل مكان وجود هذه الأشياء أيضا. قالوا لك: لابد أن تعلم أسماء كل واحد من هذه الأشياء الموجودة في الدين. اسم هذا المحل الذي فيه هذا الشيء، اسم هذا المحل، اسم هذا المحل، اسم هذا المحل، وأين يوجد؟ هذا السؤال طرح. ولذلك في النظر وقع الاشتغال كثيرا بهذا الأمر، قال اشتغال بهذا الأمر: هذه الأشياء ما أسماؤها؟ ما الأشياء التي يتوصل التي تمكن من وجودها هنا؟ ما اسم هذه المحل الذي تنزل فيها؟ وما قيمتها في معرفة الإنسان ومداركه؟ شغل هذا عقول المفكرين والنظار من علماء الفلسفة وعلماء النظرية المعرفة، تلوت الفلسفة والأصول والمنطق، كلهم شغلهم هذا البيت، هذه الأشياء التي فيها أسماؤها، أسباب وجودها، كيف تتصرف القوة التي تنشئها، والمواضع التي هي فيها، اشتغلوا بها. فكان كل واحد يريد أن يصل إلى جواب شافي في الاسم، في العلة، في محل وجود هذا الشيء، كل واحد. وطار الناس يفكرون في مشارق الأرض والمغاربة، مسلمين ملحدين على أديان مختلفة وعلى ملل مختلفة. فأتت أجوبة مختلفة أيضا. مثلا نحن الآن غادي نطرح السؤال في هذا الميدان، غادي نقولوا هل العقل يدرك المحسوسات؟ لو أن مثلا شخصا من الحسيين من أهل المذهب الحسي جالس معنا هنا، ماذا سيقول؟ أقول ما هذا الناس هذا؟ شد الأسد السؤال، لماذا طرحوا هذا السؤال؟ وهل لهم شيء من العلم إلا من جهة الحس؟ ومن أين تتم المعارف إلا من جهة الحس؟ الحس هو الذي يزودهم بالمعرفة، والذهن إنما يتلقى من الحس هذه الأشياء التي في الأذهان، وليس للعقل أي مادة إلا هذه التي يتتي بها الأحاسيس، العين والشام واللام وكذا، هكذا سيقول. ويقول قاعدته المشهورة: من فقد حسا فقد علما، من فقد حسا فقد علما، من فقد البصر فقد طرفا من العلم، ومن فقد السمع فقد طرفا من العلم. وهذا دليل على أن مصدر العلم هو الحس، وأن لا شيء آخر يمكن أن يزودكم أيها الناس بالمعرفة إلا هذه الحواس الخمس التي تستعملونها في كسب المعرفة، وعليكم أن تخضعوا لهذا، وعليكم أن تؤمنوا بهذا، هكذا سيقول الحسي. والحسيون ليس أمرهم بسهلا، فهو مذهب قوي بعد ظهور من أسسه جون لوك، وبعد ظهور باركلي، ثم ديفيد هيوم. هؤلاء جميعا يقولون أنتم أصحاب هذه النظريات القديمة، ألا تعرفون أن الدراسة البشرية قد وصلت إلى أن الحس هو عمدة المعرفة والعلم والإدراك، وأن عقولكم ما هي إلا أواني يمدها الحس بالمعرفة؟ اعتبروا الحس المحسوسات بأن هي المادة العقلية، ما عندكم شيء غير المادة المحسوسة. أش كدير هذا العقل ديالكم؟ عقلكم نعطيه المادة ثم يفصلها ويفرقها ويجمع بين مادة ومادة، كان يجمع بين رأس جسم الإنسان ورأس الأسد، أو أن يجمع بين جبل وجناحي طائرين. من أين جاتكم هذا التصور لولا أننا الحس مدكم بيده؟ ويطول نقده لهذا السبيل. وفي الحقيقة أنه طارت حرب شرسة بين العقلانيين وبين الحسيين في هذا الموضوع. اشتغل طوار الحرب وامتدت إلى جميع الجهات الإسلامية والمسيحية والملحدية وكذا. والملحدون فرحوا جدا، خاصة الماركسيين فرحوا، قال ها قلنا لكم، قلنا لكم شو اسمه الفطرة، وأن المادة العلمية كلها أرضية، وأن المادة أصل كل شيء بما في هذه المعرفة التي تصل إليكم، أنتم لم يأتكم شيء خارج المادة، ألم نقول لكم ذلك؟ فرحوا بوليتزير. على كل، فإن الحسي الآن سيقول لك: مالكم؟ مالكم أنتم كطرحوا هذه الأسئلة؟ هل العقل يدرك المحسوسات؟ وهل لكم شيء إلى المحسوسات؟ كل هذه المعارف عندكم إنما هي من جهة الحس، الحس هو القنطارة التي تحمل إليكم كل هذه المعارف التي عندكم، هو القنطارة، هو ما يسمى بماذا؟ بالقناة التي تحمل إليكم المادة المعرفية، فما في عقلكم ليس إلا المحسوسات. وأنتم كتقولوا هل العقل يدرك المحسوسات؟ سد السؤال، هكذا سيقول. إلا أن النظر بالإنصاف دل أخيرا بأن هذا المذهب غير كافي في الجهة، غير كافي في الجهة، ما كافيش، نهائيا، لأنها توجد كثير من المعارف ليست من جهة الحس، ويقع السؤال من أين أتت. نعم الحس غادي نوضي بقيصرخ ويقول كذا، ولكن عندما تنصف نفسك وتنظر في المعارف التي عندك تجد أن كثيرا من هذه المعارف ليست من جهة الحواس نهائيا، وأنه يوجد شيء آخر يصنع لك معارف لا يمكن أن تأخذ العين ولا الأذن ولا الأنف ولا الشم ولا غير ذلك. ومن ذلك العلة، العلة لأنني عندما أنظر بعيني أرى مثلا معدنا يدوب فوق النار، اشتعلت النار وذاب هذا الحديد وصار ماء سائلا، سأدرك السيلان وسأدرك أن النار تحته، هذا ما تعطيه العين. أقصى ما تعطيه العين هو هذه الأشياء المحسوسة، النار تشتعل من تحته وهذا المعدن يذوب، هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه العين. فإن أطلق رائحة أدركتها وإن كان له لون أدركته، هذا ما يمكن أن تكون حس. لكن من أين عرفت أن علة الدوابان هي هذه النار؟ من أين جاءتني هذه العلة؟ من أين أخذت؟ من الشم؟ من اللمس؟ من العين؟ من أين أخذت؟ هذه ليست من شؤون الحواس، هذه ليست مبصرة بالضرورة، أن لم أرها ولم أشمها ولم ألمسها، ومن أين جاءت إذن؟ كل الحواس الخمس إذا سلطت هنا تقول لا أستطيع أن أدرك هذه الأشياء. ولذلك لما حوصروا بهذه المسألة الكبرى في أول النقاش الدائر بينهم وبين العقلانيين وهم المسلمون ومن معهم، علام مسلمون من معهم، قالوا تداعي الأفكار، تداعي الأفكار دافيد هيوم، تداعي الأفكار شيء ما كانش العلة، كان تداعي الأفكار شيء يتبعه شيء. قلنا التداعي يقال له، مش عارفين ليه يقال له التداعي، هو أن الشيء يكون بعد الشيء، هذا معنى التداعي، وكان هذا لا يقتضي العلة. أنت مثلا قد تجلس في الطريق فيمر عليك إنسان يسوق سيارة فيمر، ثم يمر الآخر ثم يمر آخر وراءه، لكن لا تستطيع أن تثبت العلة بينهما، فتقول علة وجود هذا مرور هذا، بالضرورة أن التداعي لا يفيد العلة، أو أن الولاء والتتابع لا يفيد العلة. تكاد تسمع فوق الشنطة مثلا فوق القدرون، قولوا القدرون طريق السيارة طريق، تقول واحد مر القدرون ما القوة في تتروف واحد نمفهد يعيدوا الناس. وهؤلاء عجم قال لهم شوف طريق النبي كالقدرون، شنو القدرون؟ وقول طريق النبي اسمك هذا الطريق الذي تمرون فيه، سيدا نيشا راه ما فيه شيء، بغي يجيب شيء كلمة ولا أتى بالطمع. خلاصة الكلام أن أنت الآن تجلس فوق الطريق، فيمر عليك جملة من الناس، بعضهم يمر وراء بعض من الصباح إلى المساء، ولا تثبت العلة منه نهائيا، وتقول إن علة وجود هذا هو هذا، ولا علة تأخر هذا هو تقدم هذا، أبدا ليس بينهما علة طبيعية ولا عقلية ولا يشيء. لكن إذا جمعت بين شيئين ثم وضعت النار فانفجر، بالضرورة ستقول بأن وجود النار علة هذا الانفجار. من أين جئت بهذا؟ كيف استطاع العقل، أو كيف استطاع هذا الذي تسمونه أنتم بالدين يا معشر الحسين، أن يخرج لنا ما لا نرى ولا نسمعه ولا نشمه ولا ندوقه؟ من أين جاء؟ وتسلسلوا معهم، فقد تأتيت بهذا لتعلم أن هذا السؤال قد يثير نقاش بعض الناس. وأتي بالوحدة، من أين جاءت الوحدة؟ والكثرة من أين جاءت؟ وحدة والكثرة من شؤون ماذا؟ الكامل كيف؟ من أين جاء؟ هتقول لي الوحدة بالعين؟ الوحدة العين هي تدرك الوحدة؟ لا، العقل هو الذي أعطاها تلك الصفة، لأن التي ترى العين هو الجسم، أما الوحدة ما عندهاش علاقة بالعين، يدا تدرك هذه الأشياء. وإذا كنت تظن بأن العين التي أدركت الوحدة راك واهم، كم وكيف وحدته وخيره، كل هذه الأشياء لا يمكن أن تكون من شؤون الحواس، بل هي من شؤون العقل. وطال النقاش وعملوا كل جهدهم في أن تكون هذه النظرية قادرة على الأجوبة على الإشكالية المعرفة، ولم يستطيعوا. والعقلانيون، وفي مدارس كما تعلمون أن المدارس التصور أربعة: الاستذكار، أفلاطوني، من أين جاءتنا هذه الأشياء؟ كنا في الجنة أو في العالم القديم فرأينا الحقائق فبقيت في نفوسنا، فلما خرجنا إلى هذا العالم تذكرنا ما كنا نراه في العالم الأزلي في عالم الملكوت، ولما خرجنا كلما رأينا ذلك تذكرنا ذلك العالم أو تذكر الحقائق الكلية في ذلك العالم. هذا نظرية الاستذكار. نظرية الاستذكار بنى عليها تربية التعليم بالاستذكار. ثم تشوف مثلا قولا فتقول هذا القول قبيح، ثم ترى وجها فتقول هذا الوجه قبيح، ثم ترى فعلا فتقول هذا الفعل قبيح. هذا القبح من جهتي، كيفاش عرفتي أن هذا وهذا وهذا يشتركان، مع أنهما ليس بينهما هذا قول وهذا فعل وهذا دد، من أين عرفت أن هذا القبح من جهتي؟ هذا علم الموجود، أنك كنت في عالم فرأيت فيها حقائق الأشياء، فلما رجعت إلى عالمك ترى أمثال ذلك الحقيقة، أمثال تجلت في ذلك الحقيقة. متى قد تمر بمكان فترى ماء يفيض، ثم تنظر إلى زهرة فتراها جميلة، ثم تسمع كلاما حسنا فتقول هل الجمل هذا من جاي؟ الوردة والماء والكلام من جبته؟ رأيت الحقائق في عالم الدر، فلما خرجت إلى الوجود رأيت تجلياتها في عالمك اليوم، فتذكرت ذلك الأشياء في عالمك. هذه نظرية الاستذكار، تستذكرها بوجود تجلياتها، كانت عرفتها، ولكن إذا وجد الشيء تذكرتها. ولذلك يعتمد دائما في الدرس على الاستذكار، ولذلك هو يقول أحسن طريقة للمعرفة ما هي؟ المحاورات. المحاورة، وذلك جعل المحاورة أصل الدرس. المحاورة لا يمكن التلقين، المحاورة أن تستخرج من الإنسان ما كمن فيه من العلوم بالسؤال والجواب، طريقة التعليم بالمحاورة. ثانيا، المدرسة العقلانية الذي يقول بأن عقل الإنسان مزود بجملة من الإدراكات الأزلية، وهي التي ندرك بها العلة والمعلول والوحدة والكثرة إلى آخره. النظرية الثالثة هي النظرية الحسية. النظرية الرابعة هي نظرية الانتزاع، وهي التي كلامنا هنا فيها الانتزاع. وهذه نظرية الانتزاع اقتضت هذا الذي ستسمعونه في هذا الكلام، تسمعون أن نظرية الانتزاع قضت بأن تجعل المدارك مرتبة مرحلة مرحلة مرحلة، دي نظرية الانتزاع ضروري. وفي ذلك قال الشربيني في توجيهه لما سبق من أن المحسوسات لا تكون من قسم المعقولات، قال عدم تعقل المحسوسات، إن المحسوسات لا يكون على وجه يفيد العلم بمحسوس آخر، بحيث تكون أو يكون ذلك المحسوس مرآة لمشاهدة مجهول. هذا هو السبب الذي أوجب عليه من يقول بأن المحسوس لا يمكن أن يكون عقلانيا، لأن المحسوس هو الذي يكون معقول، هو الذي يكون مرآة تعلم به غيره. ده المعقول، من شرط المعقول إذا قام بذهنك أن تعلم به حال غيره أو حكم غيره، ده الذي يكون معقولا. مثلا إذا عرفت ماهية الإنسان ثم رأيت إنسانا فبالضرورة أنك ستحكم عليه بأنه عاقل وناطق وأنه نامين وأنه حساس. لماذا؟ لأن العقل لما قامت به حقيقة الإنسان صارت تلك الحقيقة مرآة ترى منها المعرفة ما سواه، مرآة للغير، مرآة لمشاهدة مجهول، مرآة لمشاهدة مجهول. أما لو أنك شممت مثلا رائحة المسك ويوجد مسك آخر هناك، تستطيع أن تشمه؟ لما قامت بك صورة هذا العلمية أعطاك صورة علمية أخرى، ولما قام بك هذا الإحساس توقف فلا يستطيع أن يعطيك إحساسا آخر. فهمتوا شي حاجة ولا؟ ماذا كسلوا؟ عليك دائما بأخذه والإتيان به، لأن الزمان صعب. إذا نقول مثلا عرفنا حقيقة الفرس، الفرس، ثم رأينا فرسا أبيض، ندرك أنه صغر، لأن حقيقة الفرس أعطتنا أنه الحيوان ماذا؟ صهار. الصورة الذهنية هي أعطتني في الأبيض أنه صهار، قامت هذه بذهني فأعطتني هذه، ما عمرني شفت هذا الفرس الأبيض نهائيا في حياتي، ما عمرني شفته، لكن لما قامت بتلك الصورة صورة علمية أعطتني صورة علمية في الفرس الآخر. مفهوم؟ لكن لننظر، قام بك الإحساس بالنار ثم توجد الشمس خارج الشمس، هل يمكن لهذا الإحساس الذي هو النار أن يعطيك إحساسا بحرارة الشمس؟ أعطيك الإحساس ماشي التصور، إحساس بحرارة الشمس، غادي تحس. إلا كنت كتحس مثلا بحرارة الشمس يمكن أن يعطيك إحساسا بحرارة النار، ممكن؟ إذن هذه الصورة إذا قامت بك جمدت ولا تعطيك إحساسا آخر، ممكن تعطيك إحساس آخر. يقدر يكون هنا مثلا 10 ديال الأشياء كلها لا رائحة طيبة، ولكن هذا الذي شممته هذاك المسك هو الذي تشمه، لا يمكن أن يعطيك الأحاسيس الأخرى التي في تلك الأشياء. مفهوم؟ سواء كانت طيبة أو غير طيبة، بخلاف الصورة العلمية إذا قامت أعطتك صورة علمية أخرى. صورة الإحساس إذا قامت جمدت، وصورة المعرفة إذا قامت أعطتك صورا أخرى، تنزل عليك صورا أخرى. يجيك واحد فرس بيض حمر خضر دائما كتقول سحر، صورة ذهنية أعطتك صورة ذهنية بجوارها، صورة ذهنية أعطتك صورة ذهنية بجوارها، إحساس لا يمكن أعطيك إحساس آخر. مفهوم؟ وش الإحساس يمكن أعطيك إحساس آخر؟ ما يمكنش، لا بد أن تبدأ مرة أخرى. بماذا؟ بالخروج للشمس تشعر بحرارتها، وإذا أردت أن تشعر بحرارة مثلا شيء يحترق حرش معدن لا بد أن تقترب بحرش بركان، يجب أن تذهب إليه حتى قد ولكن هل يمكن أن تشعر؟ لا، نحن نتحدث عن الشعور، أن تشعر. لا يعطيك الشعور بالمحسوس شعورا بغيره، ولذلك لا يعتبرونه معقولا. لماذا؟ لأن الذي الشيء في الذي في العقل يعطيك مرآة في المجهول، يعطيك المجهول. الذي قام بك من صورة يعطي لك صورة أخرى ويجعلها متساوية في الإدراك. الإدراك على مراتب، إدراك عقلي، إدراك حسي، داخلي. فهم هذا الكلام؟ هذا واضح. كذلك قال إن المحسوسات لا يكون على وزن يفيد العلم بمحسوس آخر، بحيث تكون مرآة لمشاهدة مجهول. محسوسات. ثم لما ذكر الشربيني هذا الأصل قال: وفي شرح الشمسية للسيد إنما تدرك المحسوسات بالإحساسات الظاهرة والباطنة، وليس الإحساس مما يدرك به إحساس آخر. فأنت تحس بحرارة المحسوس فقط، ولا يمكن أن تحس بمحسوسات أخرى بحسب إحساسك بهذه النار، بحيث يترتب على وزن يؤدي إلى إحساس آخر، بل لا بد من إحساس آخر به ابتداء. إذا أردت أن تحس بإحساس آخر لا بد أن تذهب إليه حتى تحس به. إذن فهذا لا ليس معقول، لأن المعقول هو الشيء الذي يثمر لك إدراك المجهولات، إدراك الغائبات غير الموجودات. فهم هكذا، هذه صفة المعقولات. معقولات من خصائصها أنها إذا قامت أعطت شيئا آخر غير الذي أدرك، بها أنها تترتب فتجذب لك الأحكام والمعارف التي لم تكن قائمة بالدين. وبذلك قال لا يؤدي إلى إدراك، فالجزئي مما لا يقع فيه نظر ولا فكر أصلا، فليست كاسبة ولا مكتسبة. هكذا قال، ليست كاسبة بمعنى أنك لا تستطيع أن ترسلها لتأتيك بشيء مثلها، ولا مكتسبة لأنها ليست من صفات العقل، لو كانت من صفات العقل لكانت مما يتصف بأن تكون مرآة يعرف بها المجهول. أليس كذلك؟ أنت مثلا ملي كتقرأ شي قاعدة نحوية، الفاعل كل فاعل مرفوع، هذا كل فاعل مرفوع الذي قام بذهنك الآن، سيأتيك إنسان ينطق أمامك فيقول لك جاء فلان وقام فلان وجلس فلان، كلها ترفعها، هذه كانت مجهولة لك، لكن ما قام بذهنك أعطاك صورة الصحيحة لهذا الكلام، فكان ما عرفته مرآة للمجهول. الكلام واضح. هكذا اشترط المسلمون في المعقولة، قالوا لا بد أن تكون مما إذا قام صار كاسبا، وإذا كان كاسبا يكون مكتسبا. اكتسبوا للعقل ماشي للنفس، اكتسبوا للعقل، لأن هكذا يقول شيء معقول، العقل عنده علاقة بالمحسوسات، لو كانت متعلقة بالحس، لو كانت متعلقة بالعقل كانت كاسبة له، تجلب له المعارف الأخرى، وكذلك أيضا لو كانت كذلك لكانت مكتسبة له. إذا فليست مكتسبة ولا كاسبة. هكذا صرح من السيد في شرح الشمسية. ثم جاء من بعده عبد الحكيم، بعدما ذكر السيد هذا الكلام وبين أن الحواس لم تكن قسم معقولات، جاء عبد الحكيم فزاد شرحا لهذا، فقال ما ملخصه؟ ما ذكر السيد من أن الجزئيات لا تدرك بالإحساسات صحيح، ما ذكر من الجزئيات لا تدرك إلا بالإحساسات صحيح، لأن الجزئيات من حيث إنها جزئيات لا تدرك إلا بأحد الأنواع الثلاثة، الإحساس والتخيل والتوهم. سنتحدث عن هذه المصطلحات وكيف تقع في الأذهان وما هي خصائصها. لا تدرك إلا بأحد الأنواع الثلاثة، الإحساس والتخيل والتوهم. وسمي الكل إحساسا لحصولها باستعمال الحواس. هكذا، إذا المحسوسات هذه طبيعتها أنها تدرك بالإحساس فتحس بها، ثم بعد ذلك تأتي فترة التخيل، ثم بعد ذلك تأتي فترة التوهم، وسيأتي الكلام على هذا مفصلا، كيف تترتب المعلومات في الأذهان. هذه نظرية قديمة من زمن الفلاسفة الأول في القرن الثالث الهجري، وهي تدور وتروج أن الإحساس يمر بهذه المراحل الثلاثة، سنبين ذلك. لكن هنا يرد سؤال، وهذا البعض يقول بعض المرات أنا أفكر في معنى مثل اللذة مثلا، هذا معنى، فكروا في لذة السكر مثلا وأتحدث عنها وأستنتج منها أمورا، فكيف هذا؟ شكرا كنتم أنتم بأن هذه اللذة لا تكون معقولة، كيف هذا الشيء؟ شد أشد هذا، لأنني أحيانا أفرد لذة السكر بالكلام أو رائحة المسك مثلا وأفكر فيها، فكرها هي تلك اللذة وتلك الرائحة وتلك اللذة، فما جوابكم عن هذا؟ هذا معنى هو من شؤون الحس، ومع ذلك يكون مركزا للتأمل والتفكر والاستطلاع. قال هذا يسمى بالجزئي المجرد، وأن تلك الرائحة لما أفردتها عما هي فيه وخصصتها بالنظر وحدها واستطلعتها وصرت تفكر فيها وحدها تسمى هذا الجزئي المجرد. والجزئي المجرد يعدونه من المعقولات، الجزئي المجرد يعدونه من المعقولات. ولذلك أجاب عن هذا السؤال فقال هنا إنها لا تدرك هذه الجزئية المجردة إلا بمفهومات كلية، فليس إدراكها على الوجه الجزئي هكذا، فليس إدراكها على الوجه الجزئي، لأنك تجردها حينئذ مما شممتها منه، مبقيتش ذاك القطعة ديال المسك، مبقيتش كتفكر فيها في ذيك القطعة، ماذا فعلت؟ جردت هذا المعنى فجعلته كليا، قلت رائحة ماذا؟ المسك، المسك كما كان سميتها بهذا، وهذا المسك الذي ذكرته هنا إنما هو للبيان وللإيضاح، لأنها لما ارتسمت هذه الرائحة في إدراكك لما ارتسمت صارت معنى، ولما صارت معنى نظرت إليها نظرا كليا بحيث تقول رائحة المسك، ماشي هذيك المسك التي شممتها، لا، الرائحة هذه الحقيقة المطلقة، هذه الحقيقة التي تسمى أو رائحة العنبر أو رائحة كذا، أصبحت هذه حقيقة مجردة ولكنها كلية، مفهوم كلي، ولذلك يمكن لك أن تجعلها حينئذ لما أوصلتها إلى التجريد، لأن التجريد هي العمل العقلي، وكلما كان الإنسان قويا في التجريد كان قويا في التفكير، وأحسن العلوم التي تربي على التجريد، كلما كان الإنسان يجرد كلما كان عقله أحسن، ولذلك التجريد فن وعلم وله وسائل وله طرق وفيه مدارس، نعم، كلما كان الإنسان ضعيفا في التجريد كان ضعيفا في التفكير، التفكير العالي الراقي مش التفكير ديالها، الفكر الراقي يحتاج إلى التجريد، ولذلك كلما كان الإنسان مجردا كلما كان قويا في التفكير، وإذا جردت الشيء من المادة وجعلته حقيقة حقيقة فإنه حينئذ يصير معنى كليا، فهوما كليا، فهوم كليا، فهوما كليا، فتتحدث عنه رائحة العنبر، رائحة المسك، ولكن هذه الآن إضافة للبيان وللتفصيل وللتمييز، إذ الروائح ليست لها ألفاظ تخصها لاستحالة ذلك في الوضع اللغوي، لأن هذه الوجدانيات لا يستطيع الناس أن يضعوا لها اللغة، قدروا يدعوا على اللغة، لا تفرق بين حلاوة السكر وحلاوة العسل وحلاوة كذا، لا تستطيع أنك تلقى لها الفضل، لأن الوجدانيات لا تستطيع الألسنة أن تعبر عنها، ولا اللغة تستطيع أن تحصرها أو أن تبينها، ما تقدرش اللغة تبينها، ولذلك يحتاج دائما مسألة الوجدانيات والذوقيات يحتاج إلى تجربة وليس إلى البيان اللغوي، والبيان اللغوي لا يفيد في شيء، مهما بلغ الإنسان في أن أصف لك مثلا رائحة العنبر لا يستطيع أن يصورها لك كما يصور كما تتصورها لو شنتها. إذن هذا كلمة المسكول الأمر إنما هي تفصيل، ولكن هي حقيقة رائحة. يمكن مثلا هذه الرائحة أن تكون في شيء آخر وينسب إليه، ولكن هي رائحة، هي حقيقة مجردة، فتفكر فيها باعتبارها مفهوما كليا. هنا هذه كتسمى عقلية، أنك ماشي ما بقاش في الألف. هذا سيأتي الكلام كيف يحصل، كيف يحصل فيه ما فيه. يعني السعارة ما زال الناس يتشاجرون كيف نحصل على هذه الأشياء. على كل حال هذا الشيء دابا ديال الدراسة النفسية ودراسة الجهاز العصبي أعطى كثيرا من التوسع في هذا الموضوع وفيه العمق الكثير، ولكن يبقى أن الخطوات التي يقطعها الناظر تكون دائما متسلسلة. ثم قال عبد الحكيم إنها الخلية. ثم قال لا بد من إحساس آخر. لقد تقدم أن السيد ذكر أن المحسوس لا يمكن أن يعطيك محسوسا آخر، بل لا بد من إحساس آخر ابتداء. وأراد عبد الحكيم أن يزيد لهذا تفسيرا فقال وذلك لأن الإحساس عبارة عن حصول صورة جزئية مكتنفة بالعوارض المادية المشخصة. دابا الإحساس مثلا إذا نظرت إلى الشيء فهو يحصل لك هذا الشيء صورة جزئية وتكون مكتنفة بالعوارض المادية المشخصة. شنو العوارض المادية؟ الملامح، اللون، المقدار، لما يسمى به العوارض المادية المشخصة، هي التي ظهرت على شكل الشخص. تتنظر مثلا إلى زيد فترى صورته، لكن هذا زيد مكتنف، حقيقته مكتنفة محاطة قائمة، قامت بها العوارض المادية. شنو العوارض المادية؟ منها مثلا الملامح ديال الوجه، منها الكون، اللون، المقدار، وكذلك ما سيأتي من الأين والوضع إلى آخره، كل هذا كتسمى العوارض المادية المشخصة. ثم قال المنتزع عن محسوس. المنتزعة بماذا؟ المنتزعة بالحواس، لأن الانتزاع في مذهب الإسلاميين على ضربين، المنتزع في مرتبة التصور، والمنتزع في مرتبة التصديق. المنتزع في مرتبة التصور يكون بالحواس، والمنتزع في مرحلة التصديق واستخراج المعاني العقلية يكون بالعقل. إذن فهنا مرتبتان في الانتزاع. فأنت تنتزع ببصارك العوارض المادية المشخصة، وكذلك أيضا قد تنتزع شيئا باللمس، وتنتزع شيئا بالشم، وهكذا. فتنتزع العوارض المادية المشخصة من المدرك هكذا، وتكون هذه حين تدرك ما سبق أن ذكرنا مكتنفة بالعوارض المشخصة المنتزعة عن محسوس معين. لا يمكن أن تصير كذلك صورة لمحسوس آخر. إذا أدركت زيدا مثلا وأدركت العوارض المادية المشخصة القائمة به، لا يمكن أن تكون لغيره، ولو اشترك في الصورة، ولو قلب السكر، ناجي تقول لي هذه الصورة غادي تكون لهذاك، وهذا شو غادي تمشي الصورة ديالو، وهذه الصورة فين غتمشي إلى حيدناها لهذا، تعطى لهذاك، وهذه الصورة فين غتمشي. لا يمكن لصورة هذا الشيء مع ما يماثله أن تكون له، لأننا إذا زرت صورة هذا وأعطيت لهذا فين ستذهب صورة هذا؟ صورة هذا له ولا يمكن أن تكون لغيره، ليس فقط في الإنسان اللي عنده الملامح التي تخصه، حتى في الأشياء التي هي تشترك، إذا حيدنا له الخصائص دياله غيزول. إذن فلا بد أن تبقى له صورته وتبقى لهذا صورته ولو اتحد في الشكل ولو اتحد في الصفة، ما يمكن صورة هذا أن تنتقل لهذا، مستحيل. ولا شك أن الصورة الجزئية المنتزعة لا يمكن أن تصير كذلك صورة لمحسوس آخر. ثم قال: والحاصل أن الأمور العقلية لكونها منتزعة من أمر معين حذف منه المشخصات يجوز أن يكون صورة بعض منها مرآة لمشاهدة بعض آخر التصادق بينها، بخلاف الأمور المحسوسة فإنها متباينة، متباينة بمعنى أنها لا يمكن أن تكون هذه هي هذه ولا يمكن أن تكون هذه هذه ولو اتحدت في الصفة. ممكن هذا مثلا يكون نفس اللون اللي عنده هو اللي كان هنا، لكن هذا اللون لا يمكن أن يكون لهذا ولا يمكن أن يصدق عليه نهائيا، أن هذا له حقيقة مشخصة لا يمكن أن تكون في هذا، أنه حقيقته هويته لا يمكن أن تنتقل إلى غيره، الهوية لا تنتقل ولا تتكرر نهائيا. هوية لما هي المشتركة، أما الهوية فهي تكون للشخص ولا يمكن أن تكون لغيره. وذلك يقول لك في الكتاب شنو هي الهوية ديالك، أعطيني الهوية ديالك، الهوية ديالك ما يمكنش تخلط لك مع الهوية ديال الآخرين، أرى أعطينا بطاقة الهوية ديالك، قاط المصطلحات المنطقية المصطلحات الكلامية بين الناس مثل كي تعلموا خرجوها للزنقة. إذن قلنا بأنه لا يمكن كما قال أن تكون صورة منها مرآة بخلاف الأمور المحسوسة فإنها متباينة، فلا يجوز أن تكون الصورة الجزئية لواحد منها مرآة لمشاهدة آخر، بل يحتاج إلى إحساس آخر. هكذا إذن كل هذا الجهد المقصود به أن المحسوسات ليست عقلية، والذي قضى بأنها لا يمكن أن تكون عقلية هي أنها أولا تكون مخصوصة بمحلها، لا تكون مرآة تنقلك إلى شيء آخر يحصل بها. إذا كان عندك الريحة الطيبة وبغيتي ريحة مثلا ماشي طيبة تشمها، إذا بغيتي ريحة طيبة وبغيتي ريحة طيبة أخرى يجب أن تشمها، لا يمكن لهذه أن تنقلك لهذه، إذن فهي ليست عقلية، لأن المعقولات من خصائصها أولا أن تكون في بهذه الصفة، ثالثا أن تكون الصفات المشخصة زالت فيها ضروري، هذا فلا يمكن أن تكون عقلية. وبعدما أورد هذا الكلام قال: الحاصل أن الأمور العقلية لكونها منتزعة حذف منها المشخصات إلى آخره. ثم قال: نعم، إحساس المحسوس يوجب التخيل والتوهم، أي حصول صورة في الخيال وحصول صورة جزئية متعلقة بذلك. المحسوس في الوهم، إلا أن ذلك ليس تحصيلا بالنظار بل إيجاب إحساس بإحساس آخر. هكذا. إذن ما الذي انتقدتم به المحسوس وقلتم بأنه ليس عقليا؟ أمرا أهم أمر من هذين الأمرين هو أنه لا يكون مرآة لمجهول يدرك به، هذا هو العلم الذي قلت في المحسوس بأنه يمنعه من العقلان من يكون من مكتسبات العقل أو كذا، هو أن قلت أنه لا يكون مرآة لمجهول يدرك به، مع الناس شي حاجة أخرى ندركها بإحساس يبقى إحساس جامد ما أعطيك إحساس أخر. لكن لماذا قلتم بأن الإحساس قد يعطي إحساسا آخر؟ أليس هذا من صفة العقل؟ ألا ترى أنك حينما تحس بشيء تحس بشيء آخر، إحساس يهدي إلى إحساس، أليس هذا من صفة المعقول؟ ألم يعطيك مجهولا؟ ألم يعطيك مجهولا أحسست به؟ مثلا تحس بشيء فتحس بالخوف، تحس بشيء فتحس بالفرح، أليس هذا من صفة المعقول؟ أليس هذا إحساس يهدي إلى إحساس؟ قال هذا الشيء كاين، شيء ما نكروه، ولكن هذا لا يكون بالنظر، ليس تحصيلا بالنظر، بل إيجاب إحساس لإحساس الآخر. جيد، إذن الإحساس يمكن يولد لنا المجهولات، يمكن يولد لنا المجهولات. وحنا شنو بغينا من المسائل العقلية؟ أن ندرك بها المجهولات. هل هذا ممكن؟ إحساس يهدي إلى إحساس، معناه أنه يعطينا المجهولات. إحساس عرفنا بإحساس آخر، سوف يكون كذا وسنحس بكذا، فأحسسنا بشيء بواسطة شيء آخر. أحسست بالبرد فأحسست بخوف من الموت، إحساس من إحساس، أنا فرض واحد شيء وصل كذلك، إحساس بإحساس. قال هذا ليس من النظر، ولكن طرح هنا سؤال: إذا كان الإحساس يمكن أن يكون به إدراك إحساس آخر، أليس في هذا ما يعطي للمقدمة الحسية الحق في أن تكون مقدمة برهانية؟ أليس ما يعطيها تكون مقدمة برهانية؟ لأنها تعطي للمجهول. هنا سؤال: الإحساس يمكن أن يهدي الإحساس، معناه أن فيه ما يوصل المجهول، وبذلك في المقدمة الحسية تصبح أن تكون ماذا؟ أن تكون مقدمة برهانية. قال: فلما لا تكون المحسوسة مقدمة علمية؟ أجاب: قال شارح سلم العلوم المولى علي الهندي: المحسوسات لا تقع مقدمة برهانية لأنها جزئية زائلة بزوال الحس، فلا تفيد تصديقا جازما ثابتا. ذو العلم لا تصلح لهذا العلة، أنها جزئية ترد على النفس، ثم إذا ارتفعت ارتفع ذلك الشيء فلا يثبت. إذن هذا المعنى الذي ستعطينا معنى غير ثابت وغير صحيح وغير مستقر، إذا ارتفعت ارتفع، وهذا مما يدل على أن هذه ليست صالحة لبناء الأحكام عليها، وصلحاش بناء الأحكام عليها لهذا السبب. قال: زائلة فلا تفيد تصديقا جازما ثابتا. هل هذا بإطلاق أم أنها قد تفيد بوجهما؟ نعم، للعقل أن يأخذ منها كليات مشتركة بين المحسوسات بالحس كوحدة اللون أو الذوق، ويحكم عليها حكما كحكم الحس على جزئية المحسوسة بتجربة أو غير ذلك، فهذا الحكم يقع مقدمة في البرهان، وهذا ما يسمى عند التجريبيين بالحقيقة العلمية. أنك يمكن أن تجمع بين جملة من المحسوسات ثم تأخذ منها حكما كليا، ثم تقول بعد ذلك بأن هذه قاعدة برهانية. ممكن تجمع بينها ثم تقول كذا، تقول مثلا كلها كل ما كان هذا الإحساس يكون كذا، فإذا ما تتبع هذا والسقري حتى صار ذلك قاعدة مشتركة، فإنه حينئذ سوف تكون مقدمة برهانية، وهذا ما يسمى بالقاعدة التجريبية التي تتبع في العلوم المعاصرة. وبعدما أورد هذا وبينه انتقل. إذا ما الذي استفدناه من هنا؟ استفيد من هنا أن المحسوس لا يمكن أن يكون عندهم ماذا؟ معقولا. وعابوا على هذا المحسوس أنه لا يمكن أن ينقلك إلى مجهول، ثم إنه لا يكون مناسبا لأن يكون محل العقل إلا إذا وقع في تجريد، ولا يمكن المحسوس ما دام محسوسا أن يكون مجردا. هذا اللي قال، واضح هذا الكلام. ثم قال بعد هذا: نقل عن السيد في حواشي حكمة العين، حكمة العين هنا للكاتب الرازي يعني من نظر، تحقيق نفيس ينفعك في مثل هذه المباحث. قال: وللسيد الشريف، هذا الذي نسبه هنا للشريف هذه قاعدة معروفة في كتب الفلسفة القديمة، موجودة في الإشارات لابن سينا. طريقة ما يسمى بمراتب الإدراك التي سيذكرها هنا ليعرفنا كيف يحصل لنا هذا التفكير والأسماء وهذه الأحوال قديم، هذا موجود في كتب الإشارات وغيره من الكتب المتقدمين في القرن الثالث الهجري، في الرابع الهجري موجود هذه القاعدة هذه، لكن هو قال إنها للسيد الجرجاني. ليست للسيد الجرجاني أصلا، هذه السيد الجرجاني ما نقلها عن غيره، قال له تحقيق نفيس في حكمة الحين ينفعك في مثل هذا، موجود في الإشارة هذه القاعدة في إشارة ابن سينا. قال وللسيد الجرجاني قاعدة تنفعك في مثل هذه المواضع، ولسنا في مثل هذه المباحث. قال إعلام أن الجزئية المادية، إذن هنا الآن المبحث الأول كله صرفناه باش نحكم على المحسوس بأنه ليس ماذا؟ ليس من قسم المعقولات من حيث هو، وسمعتم العلة، مفهوم هذا الكلام؟ الآن غيدخل يقول لنا كيف يصل المحسوس إلى أن يستحيل إلى معقول، ما هي القوة التي تعمل، ما اسم هذه القوة، ما هي المراتب التي تخطى حتى يصير المحسوس معقولا. هذا ما سيبدأ الآن في شرحه، ويسمى هذه المدارك مراتب الإدراك الثلاثة، هذه مراتب الإدراك الثلاثة. وردت جوابا عن سؤال هو ما اسم هذه الأشياء التي نشعر بها إذا كنا نفكر، وكيف تترتب، ما الذي يبدأ أولا، ثم ما الذي يأتي ثانيا، ثم ما الذي يأتي ثالثا، وما اسم هذه القوى التي تعمل. وفي الحقيقة أن هذه الطريقة ما زالت صالحة، لم تقتلها المباحث المعاصرة والمعارف الفلسفية الجديدة، ما زالت هي المستمرة، هي اللي كتعطيك صورة العمل الذهني من المحسوس إلى المعقول، ما زالت مستمرة، ما زالت هي المعمول بها وهي المعتبرة في في في فلسفة وفي نظرية المعرفة، ما زالت إلى الآن يعمل بها، كلها اختصرت وعدلت ولكن تبقى هي دائما. في ذلك يقول إن الجزئية المادية كالحسي، الشيء الذي تدركه بالحس، كمثل ماذا؟ كالمشموع والمذوق والملموس، والجسماني كالمبصرات. إن الجسماني هو ما كان قائما على صورة الجسم، يسمى الجسماني، سبوا إلى الجسم، من الموجودات فيها ما هو حسي ولكنه ليس جسما، وفيه ما هو جسماني، لأن هذه الحلاوة التي تدركها من العسل تكون بالحس، والعسل جسماني، وفي العسل جهتان، جهة الحسي وجهة الجسمي، فإذا وضعته في لسانك فأنت تحس بالحلاوة، هذه تدركه بالحسي، ولكن هذا الشيء الذي هو العسل بذاته هذا السائل هو جسمان، هو جسم، لأن له طول وله عرض وله عمق، في شرط أنه يكون رجل، كل ما له طول وعرض وعمق فإنه يسمى جسم. شيء العسل جسم ولا ماشي جسم؟ ماذا تقول؟ جسم، لأن فيه خصائص الجسم، طول والعرض والعمق، إذا تلقى في شهادة تلقى لها عمق كذلك، وهذا كله رأيت بعد أصلا الجسم الذي يدعو عنه هو الجسم التعليمي، ليس الجسم الطبيعي، الجسم الطبيعي رأى فقط، إنما يكون مفهوما بالجسم التعليمي الذي يكون ينفصل عن الخط الذي ينتهي، الذي يكون مركبا من النقطة، يعني أن ثلاثة، أن النقطة زد الخط زيد سطح سطح عاد جسم بعض المراتب في الموجودات المادية الحسية. إن الجزئية المادية الحسي والجسماني أول إدراك يتعلق به هو الإحساس مكتنفا بالعوارض الخارجية والغواشي الغريبة. العوارض الخارجية تقدم أن قلنا بأنها اللون، المقدار، الكم، كيف الأخير. قال والغواشي الغريبة، غريبة عن ماذا؟ الغريبة عن المادة، الغريبة عن المادة كالوجود، تكون في الوجود الخارجي كالكمي والكيفي والأيني، لأن هذه غريبة عن المادة تسمى الغواشي الغريبة لأنها تلحق الموجود وهي من المقولات. الغواشي الغريبة تفسر بالمقولات الكام والكيف والآين والواضع، هذه تسمى العواش الغريبة. لماذا تسمى غريبة؟ لأنها غريبة عن المادة، غريبة عن الحقيقة، غريبة عن الماهية، غريبة عن الماهية، كما صرح بذلك طوسي وغيره. طوسي في تجريد طوسي ولا شكون يصرح أذكره غير فناري ولا ما عرفش نسمته ذاك مسائل الفناري تقول فيها القضية أن المقصود بالغواش الغريبة الغريبة عن الماهية. إنسان مثلا إنسان شنو هو؟ حيوان ناطق ولكن وضع شنو علاقته بالماهية؟ لأين شنو علاقته بالماهية؟ ما عندوش علاقة بالماهية، حصوله في المكان، حصوله في الزمان، وضعه ما عندوش علاقة بالماهية، وذلك يسمون هذه بالغواشي الغريبة، الغريبة عن الماهية. قال أول ثم مع حضور المادة، لأن في حالة الإحساس كتحضر المادة، هو دابا عقل راه بدي نبذ لتديل الأشياء في المرحلة الأولى. الأمر الأول الذي يجب أن يكون كما سبق أن ذكر حضور المادة، انكشاف الهيئة، كون المدرك جزئيا. راه كل ما نقلنا في مرحلة راه غادي نستعملوا التجريد. في مرحلة الحس إذا أول شيء يتعلق بالمدرك المادي ماشي أشنو هو؟ كيكون أشنو كيتعلق به أولا؟ أول ما يتعلق زيد الجزئي المادي أول ما يتعلق به هو الإحساس، أول ما يتعلق به هو الإحساس. نفرض مثلا أن هنا ذئب، ذئب أحسسنا به، تصورنا، عرفنا هذا الذئب هذا رفيق الغواشي الغريبة عن مادة الذئب، لأنه حيوان عاون، يعوي ولا ماذا يفعل؟ شنو الصوت المخصوص بالذئاب؟ ها؟ العواء والفلاد النباح ياك القطط موعد باش هذا هو الفصل بينهم، يفصلونهم بالصوت، هو الفصل. درت أن تعرف القط وحيوان مائن ولا ماؤون ولا شكو، واش تقول؟ مائن يمو، القط يمو، والأسد حيوان زائر من الزائر. إذا الإحساس يتعلق به أولا، إذا تعلق بالإحساس كتكون تتدي أشياء، تتدي أشياء لا بد منها، حضور المادة، لأنك ترى حضور المادة، حضور ذات، ذات ماذا؟ ذات الذئب، لابد من حضورها أمامك، لأنه إذا نظرت إليه حينئذ هذا كيتم الإدراك بالإحساس، فهم؟ هذا الأمر الأول الذي يحضر. ثانيا انكشاف الهيئة، ظهور الهيئة، انكشاف الهيئة في الصور، في التصور، تصور نفسه، يشاف الهيئة. هذه الأمر الثالث الذي يكون في حالة الإحساس. أمر ثالث أن يكون جزئيا، أن يكون جسميا، أن يكون جسميا، أن يكون جسميا. هذه ثلاثة، هذه مرحلة الإحساس. ثم ننتقل الآن إلى مرحلة ماذا؟ التوهم، عقل توهم. ماذا يفعل في مرحلة التوهم؟ التوهم ولا التخيل؟ غادي ننتقل التخيل. مرحلة التخيل ففيه، فإنه يكون المحسوس بنفس الحال لكن مع غيبته. كتحيد، ما بقاش كتفكر في الذات ديال هذا، كتغيب هذا ثم تتخيل، يعني كتحيد حضور الذات ديال الذئب وكتخيل تتخيل. سيأتي الكلام على هذا، على هذه الصورة. تخيل هناك تكون تجري، إذا هذه كونو نقصنا هذا، هذا دابا يتحيد في مرحلة اش كيبقى؟ انكشاف الهيئة وجزئيته المدركة، الهيئة ديال الصورة ديال تكون منكشفة يعني واضحة أمامك، كذلك أيضا جزئية. هذا كيبقى في مرحلة التخيل، يبقى اثنان، انكشاف الهيئة والجزئية. قد واضح شيء، واضح جدا، ما في إشكال، لأنك إذا رجعت إلى نفسك وقرأت صورة العقل فستجد أنك تفكر هكذا دائما أو غالبا. إذا كتكون فيه تجريد، ثم يأتي بعد ذلك مرحلة ماذا؟ القوة الواهمة، تنتزع منه معنى جزئيا ليس من شأنه أن يدرك بالحواس الظاهرة. الواهمة، الواهمة تنتزع معنى لا يدرك بالحواس الظاهرة. هذه المرحلة ما زلنا نشترك فيها مع من؟ مع الحيوان. لحد شعره ما زال احنا مع الحيوان بحال بحال في هذه المرحلة، ما زال احنا مع الحيوان في هذه المرحلتين، محسوس والتخيل وكذلك الواهمة. تقولوا بأن هذه يشترك فيها الإنسان مع الحيوان، لأنه ماذا يمكن مثلا للشاة أن ترى هذا الذئب؟ ماذا تستنتج منه؟ إذا رأت الشاة هذا الذئب ماذا تستنتج منه؟ أنه عدوون، أنه عدوون. بأي شيء تنتزعه منه؟ بالقوة الواهمة. وهذا حير العقول، أنها مثل العقل والقوة الواهمة، لأنها تستعمل كل يد. إن غرز في نفسه هذا الأمر فصار إذا رأى الذئب هكذا، قوة الواهمة تزع منه أنه عدو. وهذا يشترك فيه الإنسان مع الحيوان، وقد تفسر بالغريزة. هذا الإدراك يمكن نرده الغريزة، يمكن نرده القوة الواهمة. المهم اختلفوا في ذلك، والموضوع يحتاج إلى مزيد من التحرير. نبقى الآن في المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة والثالثة لشنا الشيء، مرحلة التصرف هي التي تكون بعد هذه المراحل الثلاثة. كما قال هنا، التصرف بالقوة الواهمة تنتزع من، ليس من شيء خير، القوة المتصرفة. إذن كان هنا قوة، القوة لكينا حس، ثم قوة التخيل، ثم قوة التوهم، ثم قوة التصرف بقوة ماذا؟ اسم القوة التي تتصرف في هذه المرحلة، قوة المتصرفة. القوة المتصرفة تنتزع منه معنى كليا. هنا غادي نبداو في مرحلة ماذا؟ مرحلة التعقل. هنا هذه مرحلة التعقل. إذن أنت تمضي ثلاث مراحل كلها تشترك فيها مع البهائم. نعم. فإذا وصلت إلى المرحلة الرابعة انفصلت، لأنك حينئذ أنت ستستخرج القواعد الكلية، وحينئذ ستملك جملة من الكليات العلمية التي ستبني عليها حينئذ الأعمال العقلية. وأرى أن نقف عند هذا الموضوع في هذه الحصة، إلى أن نتمم هذا الأمر المهم جدا غدا إن شاء الله، على أننا سنقف على هذه المصطلحات في آخر الكلام لنفسرها تفسيرا مبسطا حتى تكون واضحة جلية. أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.